الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومع درس الأسماء الحسنى كنا قد قدمنا مقدمة عن أهمية دراسة الأسماء الحسنى وعن الأثر الإيماني لهذه الدراسة على سلوك ومفاهيم المؤمنين. وخلاصة قولنا أن أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، هي أعلام لأنها دالة على الذات العلية، وهي أوصاف لأنها أسماء بمعان وليست جامدة ولا مجردة. فلو أني قلت لك ما معنى الرحيم، التفسير البسيط ستقول هو ذو الرحمة الذي يرحم، فالرحيم يعني الذي يرحم ببساطة. وكذلك الودود واللطيف والخبير والمؤمن، كلها أسماء لها معان، ولذلك هي أوصاف. بهذه الأوصاف يحمد ويثنى عليه سبحانه وتعالى. وكثرة الأوصاف والأسماء دلالة على عظمة الموصوف، وهذه قاعدة مستقرة. تجد أن الحديث الكثير عن الشخص من البشر، والله عز وجل يقول عن نفسه ولله المثل الأعلى، فالكمال المطلق لله سبحانه وتعالى. لذلك قلنا أن أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، بها يحمد وبها نثني عليه، ولذلك حمد الله نفسه بأوصاف وصف بها نفسه سبحانه وتعالى. يحكي عن نفسه ومثلا الحمد لله، لماذا؟ رب العالمين الرحمن الرحيم. حمد نفسه وأثنى على نفسه بصفاته سبحانه، وهذا من جلال الله جل جلاله في علاه. الأمر الثاني، أسماء الله كلها حسنى، وقد ورد هذا في القرآن في أربعة مواضع، منها قوله تعالى في الأعراف ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، هذا الموضع الأول. الموضع الثاني ورد في الإسراء، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، وصف أسماءه جل جلاله بالحسنى، وقلنا أنها لا تنحصر. اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وقلت لكم في الدرس الماضي، إذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم أعرف الخلق بالله، يؤتى يوم القيامة ويلهم في حديث الشفاعة الكبرى وهو ساجد من المحامد والثناء على الله ما لم يؤته في الدنيا. فكيف هي هذه المحامد وكيف هذا الثناء؟ إذن أسماء الله تعالى كلها حسنى. الموضع الثالث ورد في سورة طه، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. والموضع الرابع في أواخر الحشر في قول الله تعالى هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. وصف المولى جل وعلا في أربعة مواضع من القرآن بأن أسماءه حسنى، غاية في الجمال من حيث اللفظ، أي اسم له وقع، الرحمن الرحيم الغفور الودود الملك القدوس السلام المؤمن، حتى في ألفاظها فإنها سالمة وجميلة في ألفاظها وفي وقعها على النفس، وكذلك هي حسنى في غاية الحسن في المعنى، وهذا يقتضي إثباتها طالما أنها حسنى، فإن لا لا لا لا لا لا لا, لا نلحد في اسم من الأسماء نقول أنه لا يليق بالله طالما أن الله سمى بذلك الاسم نفسه. البر، البر، البر من أسمائه تعالى، الرحيم، وأسماء جميلة. وقد تحدثنا في الدرس الماضي عن سر اقتران الأسماء ببعضها. لماذا تختم الآية بغفور ودود ولا تختم بغفور رحيم؟ لماذا تختم الآية بأنه واسع عليم ولا تختم مع العليم بأنه سميع عليم أو خبير عليم؟ ذلك على حسب ما يقتضيه السياق من الآيات، فإن الآيات تختم هكذا. وضربنا لذلك أمثلة لو تذكرون، لكن في شيء ذكرناه في المدارج ولا بد أن نحن إلى المدارج أحيانا. تحدث ابن القيم عن كمال أسماء الله، وهذا الكمال على نوعين، كل اسم على انفراده كمال: الرحيم، الملك، العزيز، الجبار، أي اسم من الأسماء الحسنى تأخذه على انفراد جميل، وتزداد جمالا وكمالا إذا أضيف الاسم إلى غيره من الأسماء، وهذا كثير جدا. والله سميع عليم، دائما سميع معاها عليم. لماذا؟ لأنه بهذا السمع أحاط بكل شيء علما، فلا تخفى عليه خافية، فهو سمع كمال. وسميع بصير هذه معقولة، لأنه يتحدث جل وعلا سبحانه عن أسمائه المتعلقة باطلاعه على خلقه، وهذا من كماله. وغفور الرحيم معقولة، من رحمته غفرانه لذنوبهم، وغفرانه للذنوب نوع من أنواع رحمته. وهكذا تجد الأسماء. وحتى جبنا لكم قصة الرجل الذي في البادية لما سمع القاري يقرأ آية المائدة: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله والله غفور رحيم. الرجل قرأ كده القاري، فواحد عربي قال له: هذا كلام من؟ قال له: هذا كلام الله. قال له: والله ما هذا ليس بكلام الله. قال له: يا أخي أنت حافظ؟ قال له: حافظ ماذا؟ القرآن. قال له: وما القرآن؟ قال له: القرآن كلام الله. قال له: لم أسمع به، من الله خلق القرآن ما سمع به. قال له: طيب عرفتها كيف؟ قال له: الآية ما جاية كده. الرجل استحضر، لقى أن آخرة ليس غفور رحيم، عزيز حكيم. قام قال له: طيب اسمعه: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. قال له: قد استقام المعنى. قال له: كيف عرفت؟ قال له: يقطع الأيدي ويقول أنا غفور رحيم، قطع فعز فحكم، فهو عزيز حكيم. الآية بتكون جاية معه. لذلك ابن القيم، نرجع لك ابن القيم، لما تحدث عن كمال الأسماء مع بعضها تحدث عن أواخر سورة المائدة: وإذ قال الله: يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ وهذا فئة منزلة، في منزلة الأدب من مدارج السالكين. تأدب عيسى عليه السلام، قال: سبحانك، نزه الله عن هذا الكلام الذي لا يليق. أول حاجة مش برأ نفسه، أول حاجة نزه الله، برأ الله، بعد ذلك برأ نفسه. قال له: أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين، قال: سبحانك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بشنو؟ إن كنت قلته فقد علمته. أنا لو قلت أنت بتعلم، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. بعد وراه قال للناس شنو؟ ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. قال ابن القيم استكمل الأدب بقوله إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ما قال إن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم، قال لأن الله غضب، فلو أنه قال ذلك واستعطف لهؤلاء القوم ممن لا يستحقون رحمة الله جل وعلا لكان هذا ممن لم يتأدب مع الله. إذا غفرت لهم فستغفر لهم بعزة وبحكمة وليس بمغفرة عجز وضعف، فقد تكون المغفرة أحيانا عجزا وضعفا، ولذلك نزه عيسى عليه السلام ربه عن هذا العجز وعن هذا الضعف. أسماء الله تعالى كلها شنو؟ كلها حسنى. طيب أبين بعض الأشياء المهمة. لم يرد في ذكر أسماء الله تعالى الحسنى حديث صحيح يسرد الأسماء سردا. تعلمنا في المدارس هو الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق، هذا السرد لم يرد في حديث صحيح، ورد في حديث عند ابن ماجه وهو ضعيف، وفي حديث آخر عند الترمذي في السنن وهو ضعيف. طيب وهذا في فيات أسماء في 99 اسم، إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. وقلنا معنى إحصاؤها، معنى إحصاء الأسماء بأن تقرأ وأن يعرف معناها وبأن يعمل بمقتضاها وأن يتعبد الله عز وجل بها. هذه الأسماء 99 ما وردت في حديث واحد، إنما اجتهد العلماء بتتبع الكتاب واستقرائه من الفاتحة وحتى سورة الناس، فأخرجوا الأسماء الحسنى من هذه من هذا الكتاب من هذا القرآن. وتقريبا عدد الأسماء الحسنى الواردة في القرآن 88 اسما. مش معناها عدد الأسماء إحصاء، لكن كل اسم بيكون وارد كم مرة؟ يعني الرب ورد في القرآن 500 مرة، الجبار ورد في القرآن في مواضع، القهار 3-4 مرات هكذا، لكن كل واحدة لما تطلعها بتلقى كم؟ 88، وال11 وردوا في السنة، لأن في السنة في أسماء وردت ولم ترد في القرآن كالحنان والمنان والمحسن كويس وشنو والستير والحيي، هذه أسماء وردت في شنو؟ في السنة. وفي أسماء وردت وين؟ في القرآن، فاستنبطت استنباطا واستقرأت استقراء واستخلصت من كتاب الله جل وعلا ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا يجوز أن يسمى الله كما قلنا في الدرس الماضي باسم من الأسماء ليس في الكتاب ولا في شنو ولا في السنة، ليس في الكتاب ولا في شنو ولا في السنة، وقد تحدثنا عن هذه المسألة. طيب هنالك مفاهيم خاطئة متعلقة بأسماء الله تعالى، اعتقاد بعض الناس، اسمع الكلام ده خطير لأنه في السودان موجود، أن لكل اسم من الأسماء خادما روحانيا يعبرون عنه بسر الاسم. أين مصدر هذا الكلام؟ يقول لك أنت تمسك اسم واحد يا لطيف، يقول لك تمسكه وتطفي النور يا لطيف، عرفناها النور بيطفوا ماله، أتدخل تطفي النور مع يا لطيف شنو وتغمد عينك، قال لك الشيء ده اسم من أسماء الله تعالى ولا معركة؟ يطفي النور ويتغمد عينك، ده دين؟ ده دين ولا وهم؟ ده حسه يدخلوا في الناس وهم ويقول لك بعد شوية الاسم ده عنده روحاني حيجيك خادم للاسم ده، يجيك يسوي لك شنو يا أخي؟ ده تجلي ودي شعوذة. إخواننا دي أسماء الله، ده ما إلحاد في أسماء الله تعالى. شكده قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذر الذين يلحدون في أسمائه. بتتكلم على الله بغير علم، وريني القليك إنه الاسم ده عنده روحاني وبيجيب. مش هو بتاع جن وشياطين بيخلوه تذكر الله بطريقة لا يرضاها الله وترضي الشيطان، ليظهر لك الشيطان في صورة جن وأنوار ويقول لك أنا لبيك. شبيك شنو؟ لبيك أنا بين شنو؟ بين يديك، بين يديك يا أخي. شنو الحاصل؟ شنو بين يديك؟ يقول لك الشيء ده فيلم ولا شنو؟ ها فيلم؟ ما في كلام زي ده في الدين، هذا باطل، ما في كلام زي ده. أنت ربنا ورانا قال ولله الأسماء الحسنى فشنو؟ فادعوه بها. يقول لك كل اسم من الأسماء عنده خادم روحاني. هذا من المسالك المنحرفة في التعامل مع أسماء الله تعالى، ومن المسالك المنحرفة في التعامل مع أسماء الله تعالى إلقاء الصحف والأوراق التي فيها اسم من أسماء الله تعالى في الأرض وعلى اسمها شنو؟ القمامات. هذا لا يليق. حاجة فيها اسم الله بترميها انت ويطرأها الناس وتتوسخ؟ قد يقول قائل وأين الدليل على منع ذلك؟ الدليل على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجلس لقضاء حاجته، فمر عليه من بعيد رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يبول، فسلم عليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فلم يرد عليه السلام. ذلك تطهيرا لاسم الله أن يذكر في مثل هذا الموضع. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد على السلام تطهيرا لأن يذكر الله وهو يقضي حاجته، فمن باب أولى أن لا يلقى شيء كتب عليه اسم من أسماء الله على الأرض ولا في القمامة، لأن هذا يدخل في قوله تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقد عظم النبي صلى الله عليه وسلم شعائر الله فلم يرد على السلام، وقد أخبر الرجل واعتذر له بأنه ما كان له أن يجيبه هو على هذه الحالة. عشان كده يؤخذ من ذلك أيضا عدم دخول دورات المياه وعندك شيء مكتوب فوق شنو؟ اسم من أسماء الله تعالى، خطاب، ورقة أنت كاتب فيها بسم الله الرحمن الرحيم في المقدمة، كويس، شيء أنت كاتب فيه، لا يجوز. ومن باب أولى المصاحف. حتى أن شخص سألني قال لي يا أخي في زول لقيته خش الحمام وخدت المصحف برا في شنو؟ في ال ال ال الباب بتاع الحمام. فقال لي أنا شلته خطيته برا. قال لي زعل مني وقال لي ما هو الدليل على انه ما ندخل المصحف في المحل الذي في شنو؟ كان دخلنا المصحف في المحل الذي بجوه شنو؟ اجبت اجابة بسيطة، قلت له هذا من باب الاكرام ام من باب الاهانة لكتاب الله؟ قال لي من باب الاهانة. قلت له كيف حكم من يهين كتاب الله؟ فبالتالي هذا تحذير لهذه المسائل. طيب سنتحدث في هذه الجزئية القادمة عن اسم الله الأعظم، أسماء الله الحسنى. ودي قاعدة والناسبة، أسماء الله الحسنى تتفاضل، يعني في اسم ما بنقول أحسن، نقول أكمل عند الله من شنو؟ من اسم آخر. أسماء الله ماله تتفاضل، في أسماء تدل على معنى واحد. الرحيم بدل على شنو؟ هل يدل على الجبروت والكبرياء والقوة؟ ما يدل عليها. طيب القوي يدل على شنو؟ يدل على القوة. الجبار يدل على معنى الجبار. السميع هل يدل على البصير؟ السميع معناه شنو؟ البسمع. والبصير معناها الذي شنو؟ يرى. لكن هنالك أسماء جوامع. العظيم، العظيم ده فيه كم معنى؟ كثير. المجيد كثير، الحميد كثير، وقس على ذلك المحيط، والله بكل شيء محيط، والله من ورائهم محيط، المحيط. فبالتالي إذن قلنا أن شنو؟ أها، أسماء الله شنو؟ في اسم اسمه اسم الله الأعظم في هذه الأسماء الحسنى. واختلف العلماء في اسم الله الأعظم إلى ثلاثة أقوال، وعدها السيوطي 40 قولا في اسم الله الأعظم، واختصرها في 20. لكن الأقوال المعتبرة في اسم الله الأعظم كم؟ ثلاثة شنو؟ معاني. طيب، ما هو اسم الله الأعظم؟ وردت أحاديث في اسم الله سبحانه وتعالى الأعظم، من ذلك حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، أنت لا شريك لك المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سألت الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. الحديث هذا في سنن أبي داود وفي سنن النسائي. في حديث أسماء رضي الله تعالى عنها إنه اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وفاتحة آل عمران ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وفي بعض الأحاديث قال: اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، في ثلاث سور من القرآن: في البقرة وآل عمران وطه. وده حدد اسم الله الأعظم في اثنين بس، شنو؟ الحي القيوم. في البقرة: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وفي آل عمران الآية التي تلوناها قبل قليل: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وطه: وعنت الوجوه للحي القيوم. طيب، من هذه الأحاديث والنصوص نأخذ أقوال العلماء في اسم الله الأعظم، ولا ماذا تعرفوا؟ دارين تعرفوا ولا ماذا تعرفوا؟ في ناس بيقول لك نسوي به وشنو؟ نسوي به وشنو؟ الشد ما فوق روحاني، لكن قال لك تسأل الله طوال مباشرة. كيف؟ ما عندنا مشاكل؟ ما عندنا هموم؟ كيف؟ قال لك: إذا سئل الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. القول الأول: اسم الله الأعظم الحي القيوم. الحي شنو؟ وقد مال إلى ذلك العلامة ابن القيم في زاد المعاد، أن اسم الله الأعظم هو شنو؟ الحي القيوم. لماذا؟ قال: لأن الحي من أكمل الأسماء وأشملها صفاتا. الحي لا بد أن يكون سميعا وعليما وحكيما ورحيما وبصيرا، وفيها أسماء. والحي كمال في ذاته، والقيوم كمال غيره به. فلا قيام لأحد ولا قيام لشيء في الوجود إلا به. فهو الحي الذي لا يحتاج إلى غيره وقائم بنفسه، والقيوم الذي قام به خلقه. الحي القيوم. يا سلام، اسم جميل، مر علينا في المدارج ولا ما مر؟ مر علينا أن ابن القيم قال أن دعاء الله بالحي القيوم يحيي القلوب. أنتوا قاعدين تنسوا، خلي بالك، حي قيوم لكن ذكر بطريقة خاطئة، لأنه أسماء الله تعالى المفردة يدعى الله بها، يا حي يا قيوم أقمني على دينك وحي قلبي. قال عليه الصلاة والسلام يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. ديل ما شغله، ما شغل رسول الله، شغل قاطع عنه من رسول الله، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، ذي ما في حي قيوم، حي قيوم زي ما قال لك حي قيوم، حي قيوم قال لك أعمل كده منه، قال لك أذكر ربنا كده منه. يا أخي أنت لقيتهم كده وهم قاموا كده، ده ما يعني إنهم صح عندنا، الله يرحمهم، أي الله يرحمهم، لكن الفعل ما صحيح. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم لمهتدون، ولا كيف؟ يا أخي الله داك فهم، أسأل نفسك سؤال، أبوك ما نبي، في نبي واحد بس ده المعتبر، كل يؤخذ من قوله، وشنو النبي المعتبر الربنا رسله، رسله في مكة، ما جاء السودان عشان تألف حاجة، نبي في مكة هناك وهاجر للمدينة ودفن بها، كان بيقول حي قيوم ولا ما كان بيقول؟ كان بيقول. حس دي بعد العيشة اللي احنا نجيب في السهلة دي نقول حي قيوم طوالي، ما كان بيقول. يا اخي اسمع يا شيخنا، انت الشدة دائر تناقش ولا دا ولا داء من الجدل؟ طيب أباتك أبهاتك الله يرحمهم، حي قيوم دي كونهم يعرفوا أنها اسم الله الأعظم، إذا استعملوها بالطريقة التي أنت ذكرتها طريقة غير شرعية بدعية لسبب واحد بسيط جدا، لو جبت شافع بيعرفه، رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام لم يستعمل هذين الاسمين بهذه الطريقة. أنت ما عندك إلا سبيل واحد، تقول رسولنا محمد كان بيقول حي قيوم زي أبهاتنا، يبقى تبقى طريقة شرعية، ما كان بيقول يبقى أبهاتك طريقته ما شرعية بس. طيب إذن القول الأول أنه شنو؟ أنه شنو؟ حي الحي شنو؟ القيوم. ولأن الرجل ما قال إذا دعي به شنو؟ أجاب، وإذا سأل به شنو؟ ده دعا، قال شنو؟ قال اسم الله الأعظم الذي إذا شنو؟ دعي به أجاب. قال لك الحي القيوم، تقول له شنو؟ قول حي قيوم وريني أنت داير شنو؟ تقول شنو؟ يا حي يا قيوم برحمتك شنو؟ أستغيث، أصلح لي شأني كله. طيب ده القول الأول. القول الثاني أن اسم الله الأعظم يدور على أسماء الكمال أو على الأسماء التي الأسماء الجامعة للصفات كالمجيد، يعني هم بيقولوا اسم الله الأعظم ما اسم واحد، أي اسم من الأسماء الحسنى جامع لصفات كثيرة ولأسماء كثيرة من الأسماء هو اسم الله الأعظم. المجيد ممكن يكون اسم الله الأعظم، والحميد وشنو، والعظيم والجليل، دي كلها أسماء الله شنو الأعظم. القول الثالث اسم الله الأعظم هو الله، وهذا أقرب الأقوال إلى الصحة، أقرب شنو الأقوال إلى شنو؟ إلى الصحة. في قول رابع مهم عنده وجاهة، اسم الله الأعظم هو الاسم الذي تحتاجه في الموقف المعين، وبالتالي يمكن أن تكون أسماء الله كلها شنو؟ هي اسم الله شنو؟ الأعظم. اسم الله الأعظم هو الاسم الذي تحتاجه في موقف معين. مثلا لما تكون مذنب اسم الله الأعظم هنا التواب الغفور الرحيم كذا. لما تكون في مأزق اسم الله الأعظم الرحمن المغيث القوي وكذا. طيب لما تكون مفلس اسم الله الأعظم شنو؟ الغني. فمعناها أي شوف، وده من رحمة ربنا، أنك إذا احتجت في كل شيء ستجد اسما تنادي الله به، وإن لم تجد فناده بيا الله، فإن ذلك جامع لكل الأسماء. طوالي بعد ده نخش اليوم نتحدث عن الله. يا سلام، الله، الله أجل أسماء الله تعالى وأكثر أسماء الله تعالى ذكرا في القرآن. كم مرة ورد لفظ الجلالة الله في القرآن؟ كم مرة إخواننا؟ ما تدري أنت كل يوم قاعد لي في الحلقة وتختم وتأكله في الزلابية وتبدو تاني من جديد تأكله في الزلابية، أكل الزلابية وعند المسألة دي. يقول لك كل جمعة عندنا ختمة، وشيخ بشر ذاته معاون. ورد 2200 مرة يا إخواننا. عدد آية القرآن كم؟ 6000 تقريبا. لا تكاد تكون في آية إلا وفيها الله. 2000 أكثر اسم، وهذا حجة الذين قالوا بأن اسم الله الأعظم هو الله. لم يرد اسم في القرآن من أسماء الله كالله. 2200 مرة الله. يا أمتع الألفاظ في لغتي ويا أجل حروف في معانيها. الله. يا أسعد الكلمات كم سعدت نفسي وفاض سروري حين أرويها. الله. يا سلام، هو اسم الله الأعظم لما له من الخصائص. ابن القيم يقول: وللفظ الجلالة الله خصائص لفظية وخصائص معنوية. أما الخصائص اللفظية فهو أكثر الأسماء على الإطلاق ذكرا في القرآن، وكذلك كل الأسماء عند النداء تحذف ألفها ولامها. الرحيم لما تنادي بتقول شنو؟ يا رحيم. الحي لما تنادي تقول يا حي. القيوم يا حي يا قيوم، ما بتقول يا الحي يا القيوم. الرحمن يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، ارحمنا بها رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. يا رحمن ارحمنا، ما بتقول يا الرحمن. إلا اسم الله لفظ الجلالة الله، فكأن الألف واللام صارت جزء من الاسم ولا ينادى بغيرها. إذا أردت أن تناديه تقول يا الله، ما بتقول يا لله. لو حذفت الألف واللام بتقول يا لله، تقول يا الله. فمن المعاني اللفظية الجليلة التي في هذا الاسم أنه الاسم الوحيد الذي عند النداء لا تحذف منه الألف واللام، وإنما يظل معرفا وسيبقى معرفا إلى يوم الدين. ليه؟ لأن السلف يقولون الله علم الأعلام وأعرف المعارف. الله علم الأعلام. يا سلام يا أخي، كلام عجيب. من الخصائص العجيبة، اسمع الكلام ده، كل الأسماء راجعة إليه. تقول أسماء من؟ شنو؟ أسماء الله الحسنى كذا وكذا وكذا وكذا. تقول العزيز والرحمن والرحيم والملك والقدوس من أسماء الله تعالى، ولكنك لا تقول الله من أسماء الرحمن والرحيم. كل الأسماء راجعة ومضافة إلى هذا الاسم الجليل. يا سلام، الله، الله اسم عجيب. أولا لم يتسمى بهذا الاسم غيره، ولن يتسمى بهذا الاسم غيره. حتى الأحاديث التي مرت علينا في الاسم الأعظم ستجد أن الأحاديث مختلفة، مر الحي القيوم، مر المنان بديع السماوات ذو الجلال والإكرام، مر كده، لكن الله ثابت في كل الأحاديث. يا السلام، الله. قبل أن نعرف معنى الله ومعنى اشتقاق هذا الاسم الجليل، الاسم العظيم، العلم الدال على عظمة الله سبحانه وتعالى، الله يا أعظم الألفاظ في لغتي ويا أجل حروف في معانيها، الله يا أمتع الأسماء، كم سعدت نفسي وفاض سروري حين أرويها. من الأشياء العجيبة جميع الأذكار راجعة إلى الله، التسبيح سبحان الله، التحميد الحمد لله، التكبير الله أكبر، الحولقة لا حول ولا قوة إلا بالله، البسملة بسم الله الرحمن الرحيم، الحسبلة حسبي الله ونعم الوكيل. كل الأذكار راجعة إلى هذا الاسم، بل كل لما تقول الله، الرحمن عنده معنى، الرحيم عنده معنى، الودود عنده معنى، اللطيف عنده معنى، الجبار عنده معنى، والقوي غير الرزاق، والقدير غير العليم في المعنى، ولكن الله كل المعاني السابقة. صح ولا ما صح؟ يا سلام إخواننا، نسأل الله تعالى أن يمتعنا وأن يعلمنا أسماءه وأن يفقهنا هذا الفقه العظيم وأن يقربنا منه وأن لا يطردنا ولا أن يبعدنا ولا أن يطردنا من بابه ولا أن يبعدنا عنه سبحانه. الله اسم من الأسماء العظيمة الجليلة. يا سلام، واضح إخواننا هذا الـ الـ الـ الـ الـ هذه المعاني ولا ما واضحة؟ أه؟ طيب قلنا التكبير، التسبيح، التهليل شنو؟ لا إله إلا الله. الله في كل الأذكار، في كل الأذكار المخصوصة. يا أخي عجيب يا أخي الاسم ده فعلا عجيب. طيب ما معناه؟ ابن عباس عرف، سئل ابن عباس ما معنى الله، قال ذو الألوهية والعبودية. شنو؟ شنو ذو العبودية؟ ذو الألوهية وشنو؟ والعبودية. الألوهية الكمال، والعبودية عبادة الخلق له لهذا الكمال، لأنه المستحق للعبادة وحده سبحانه. ده تفسير من؟ تفسير ابن عباس أن هذا معناه. ذهب بعض أهل اللغة إلى أن الله اسم جامد لا اشتقاق له، ما عنده اشتقاق، وهذا قول الأضعف من أهل اللغة. أما قول البصريين من علماء وجهابذة اللغة كسيبويه وكالخليل ابن أحمد الفراهيدي، ذكروا بأنه اسم مشتق، يعني عنده شنو؟ معنى. واختلفوا في المعنى، أرجح الأقوال أن الله من الإله. من شنو؟ الإله، والإله المعبود، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. وحتى الآلهة الباطلة سماها الله عز وجل آلهة، واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة. آلهة، لماذا سمي الإله إلها؟ لأنهم يؤلهونه، والتأليه هو التعظيم. وكذلك لفظ إله قد يكون أخذ من أله، أله عبد، أله أو ولاه، الولاه الذي يشتاق إلى الشيء ويندفع نحوه ويعتمد عليه، ولاه كويس. يقول لك فلان ده وله، يقول لك الطفل ولهم بشنو؟ بثدي أمه. وله يعني شنو؟ شغوف مندفع، لأنه لا يعرف غيره. وله، ولها يليه فهو ولهان. ولهان، ما بتعرفوا الولهان يا إخوانا؟ ما مر عليكم الولهان؟ أه؟ في أشعار الشعراء نزلت شطك بعد البين والهانة، وذقت فيك من التبريح ألوانة. وله، وقيل من لاهت العروس بالجدران، احتجبت بالجدران، فكذلك من لاها يلوه، أو أله إلها يؤلهه يعظمه، أو وله بالشيء والهان به شغوف به. ده الاختلاف، ما كلها واحد، ده اختلاف. ناس قالوا من والهان، وناس قالوا من لاها، يعني شنو؟ احتجب. والله عز وجل قد احتجب عن خلقه، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. وهذا معنى بعض معنى قوله تعالى الباطن، الباطن هو الأول والآخر والظاهر وشنو؟ والباطن كويس، الذي لا يدرك الخلق كنهه كويس. لاها يعني احتجب، أو ولها، وله العباد به، أو آلهه العباد عظموه. دي ثلاثة شنو؟ هذه ثلاث معان. أصحها أصح يا إخوانا، آله يؤله إلها إذا عظمه فهو المعظم على ألسنة وقلوب عباده الصالحين. يا السلام يا السلام. طيب الله إخواننا، المعنى واضح ولا ما واضح؟ أه؟ واضح. الله علم الأعلام وأعظم المعارف، ذو الألوهية والعبودية، المعظم من الخلق، المؤله من العباد. والراجح أن هذا هو شنو؟ اسم الله شنو؟ الأعظم. إليه مرد الأسماء ومرجع الصفات. أنت تقول شيء كثير، تقول وهذا من صفات، من صفات الله. الله. طيب الجزء ده انتهينا منه، عندنا مسألة بسيطة وحنخش طوالي يا إخواننا، حتكون قاعدتنا في الشرح كالآتي: ذكر الاسم والآيات والأحاديث التي ورد فيها، ذكر معانيه، ذكر واجبنا تجاه الاسم، ذكر شنو؟ العبودية المطلوبة منا تجاه شنو؟ تجاه هذا الاسم. واضح؟ هيكون كده طريقة شنو؟ طريقة منهج تدريس الأسماء إن شاء الله، لأننا نريد ثمرة عملية من الأسماء، لا نريد مجرد معرفة فقط تعرف كده، لا، نريد أن تقودك هذه العلوم والمعارف الربانية القدسية الإلهية إلى نتائج وإلى خلاصات مفيدة ونافعة. أيوة للعمل بها. طيب قلنا اللهم، اللهم هي الله، عشان كده قلنا في الأحاديث القبيل الله مشترك في كل الأحاديث، القاسم الموجود في كل الأحاديث. قال له اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت لك الحمد، كويس، أنت المنان يا ذو الجلال والإكرام، يا مش كده. في الحديث الثاني قال لما قال برضو قال شنو، بالمناسبة من الأسماء المهمة جدا التي جامعة لبقية الأسماء الصمد، ورد حديث واحد دعا الله قال اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الذي شنو الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، قال سأل الله، لقد سأل الله باسمه الأعظم. وده قلنا ده بيأكد المعنى الأخير الذي ذكرت له، كل واحد يذكر الله بذكر، يدعو الله بدعاء معين، يقول له ده اسم الله الأعظم، لأنه قلنا اسم الله الأعظم الاسم الذي يصادف شنو حاجتك إليه. طيب اللهم، اللهم هي الله، ولكن أضيفت إليها في الآخر ميم، ميم مشدد، اللهم، كويس. اختلف العلماء في ذلك، منهم قال يا الله أمنا بالخير، فحذف المناء الياء، حذف شنو الياء، وحذفت الألف وأدخلت الهاء مع الميم، أمنا، اللهم بالخير أمنا، أو أمنا بالخير، لكن ده بعيد، والصحيح أنها يا الله لما حذفت شنو الياء عوض عن الياء بشنو بالميم المشددة، وهي ميم التفخيم وميم التعظيم. ده معنى شنو؟ معنى اللهم، اللهم معنى يا الله، بس باختصار اللهم معنى شنو؟ بتقول اللهم أهدنا، اللهم أهدنا فيمن هديت، اللهم وفقنا، اللهم كده، اللهم دي معنى شنو؟ يا الله. ولما حذفت ياء النداء عوض عنها بميم في الآخر، والميم ميم التعظيم والتفخيم. واضح المطلوب؟ عرفت أعظم اسم وأجل اسم وأول اسم من الأسماء في درس الأسماء الله، عرفتم المعنى وعرفتم الخصائص اللفظية وعرفتم الخصائص المعنوية، المعاني الجليلة الموجودة في هذا الاسم، وكيف أن كل الأسماء إليه راجعة. إذا كان الأمر كذلك فما هو واجبنا تجاه هذا الاسم؟ قلنا بأن منهجنا بإذن الله تعالى سيكون ذكر الاسم وذكر المعنى وذكر ما هو مطلوب منا تجاه شنو، كيف نعبد الله بهذا الاسم الله، كيف نعبد الله بهذا الاسم. أول شيء، ما في هذا الاسم من الخصائص يجعلك تحبه. الله، التأمل في هذا الاسم يجعلك تحب الله. هذه أهم عبودية، عبودية شنو؟ المحبة لله جل وعلا. طيب اثنين، تجله وتعظمه وتؤلهه، لأنه مشتق من شنو؟ من الإله، أله يأله يؤله تأليها إذا عظمه، فاستقاق الاسم من التأليه، فكيف يكون الله من أسمائك التي تحبها وتتقرب إلى الله بها وأنت لم تؤله؟ نمرة ثلاثة، نقدسه، نقدسه حسا، صيانة اسمه وسائر أسمائه من شنو؟ من هذه الأشياء. قديما كان سألني واحد سؤال، قال لي أنا عندي موبايل فخم جدا، عندي موبايل شنو فخم وفيه مصحف مرتل كان خطيته بره بيسرقه اخش به الحمام ولا ما اخش به. فافتيناه صيانة لماله ان يغلق الجوال ويدخل الحمام، وان كان المصحف موجود في الجوال لكن الاغلاق تخفيف لدرجة الظهور هذه المسألة. وكذا في حديث اخر النبي صلى الله عليه وسلم خرج الى الخلاء وهو يلبس الخاتم في محمد رسول الله، وذلك لان الخاتم قد يكون نفيس او قيم كويس. ففي واحد قال لي هل ممكن نخش بالمصحف؟ انا غيرت الدخول بالمصحف هذا، ما يعني نفسي كارهة لهذا الامر شديد، لانه ليس كخاتم، يعني الخاتم بيختلف عن شنو؟ عن المصحف. طيب نقدسه وننزه هذا الاسم. رابعا وجدنا ان معظم الاذكار به، وفي هذا دليل على اننا بهذا الاسم نذكره: الله اكبر، الحمد لله، سبحان الله، حسبي الله، صح، لا حول ولا قوه الا بالله، البسمله التي تقول شنو؟ بسم الله. فأن نكثر من ذكر الله تعالى بهذا الاسم. خامسا وأخيرا أن نكثر من عبادته سبحانه. أن نكثر من شنو؟ من عبادته. أحكي لكم قصة بسيطة جدا أختم بها في صفة الصفوة. قال لي كان هنالك رجل يعبد الأصنام، هذا إلهه، وأسلم. بعدين الناس المسلمين ديل هو معهم، صلوا العشاء وناموا، فاستيقظ في جوف الليل وأيقظهم، قال لهم هذا الإله العظيم الذي دللتموني عليه ينام؟ قالوا لا ينام. قال بئس العبيد أنتم. قال لهم شنو؟ بئس العبيد أنتم، نحن إلهنا لأنه ما تهمي بس كده كنا بنوم كده، لكن المبنوم ده بيكون داري منك عبادة في الوقت ده، عبادة فيها نوع مشقة وفيها نوع مجاهدة وفيها نوع اجتهاد، فلماذا أنتم نيام؟ قال لهم بئس العبيد أنتم. لذلك لو عرفته خاصة بهذا الاسم بما له من الوقع العظيم في النفس، فإن هذا الاسم يدلك على بقية الأسماء. وهذا الاسم كما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، قال ليه اللهم لا، اللهم قلنا معناه شنو؟ يا لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فدل على أن هذا الاسم مستكمل ومستجمع لجميع الكمال. نكون بذلك قد انتهينا من درس الأسماء الحسنى الثاني مع اسمه تعالى الله. الدرس القادم إن شاء الله مع اسم من الأسماء، نتمتع نستمتع بذلك. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير.